إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا سوى بين المرسلين والمؤمنين في وجوب الأكل من الحلال واجتناب الحرام، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله تبارك وتعالى المرسلين بالأكل من الطيبات، وفي هذا دليل على جواز الأمر بما المرء مأمور به، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. فأمره الله تبارك وتعالى بالتقوى، وهو إمام المتقين وهو موصوف بها، ويأمر الله تبارك وتعالى المرسلين بالأكل من الحلال وهم آكلون منه. ثم أتبع الله تبارك وتعالى الأمر بالأكل من الحلال من الطيبات بالأمر بالعمل الصالح، فدل هذا على أن الأكل من الحلال معين على العمل الصالح، وأن الإنسان إذا أكل من الطيبات أعانه ذلك بفضل الله رب العالمين على العمل الصالح، وعمل الصالح هو ما كان لله خالصا وعلى قدم النبي سائرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأتبع الله تبارك وتعالى ذلك الأمر الكريم بالتهديد والتحذير: إني بما تعملون عليم. وفي ضمنه تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف فأكل مما فيه حرمة، أو مما ليس بطيب في حقيقته، أو مما حصل من وجه لا يليق بمحصله. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك: وإذا كان قد انصرف الأمر إلى المرسلين فمن دونهم أولى بانصراف الأمر إليه. فإذا قال الله تبارك وتعالى للمرسلين كلوا من الطيبات، فإن من دونهم مأمور بذلك، وإذا جاء التحذير والتشديد إني بما تعملون عليم في حق المرسلين، فهو في حق من دونهم أولى وأجدر. وأمر الله رب العالمين المؤمنين بأكل الطيبات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فوجه الأمر إلى المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الرحمن الرحيم، وأمرهم بالشكر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فيؤخذ من هذا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الطيب، وهو المنزه المبرأ من كل عيب ونقص، ومن كل ما هو ضد الطيب وضد الطيب الخبيث. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب في ذاته وطيب في صفاته وطيب في أفعاله وطيب في أسمائه، فله جل وعلا الكمال المطلق، والله جل وعلا منزه عن كل نقص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلا ما كان طيبا في ذاته ليس بخبيث، وإلا ما كان طيبا في تحصيله فليس بحرام، لأن الشيء يمكن أن يكون طيبا في ذاته ويكتسب اكتسابا تلحقه الحرمة فيه فيكون حراما للكسب لا حراما للذات. فإن من أراد أن يأكل من الميتة أو من لحم الخنزير قيل هذا محرم لذاته فيحرم عليه بحرمة ذاته عليه، وأما إذا ما اغتصب شاة فالحرمة تلحق الكسب هاهنا ولا تلحق الذات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا في ذاته فليس بخبيث، وإلا ما كان طيبا في كسبه فليس بحرام ولا فيه شبهة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسوية في هذا الأمر الكبير، وهو أكل الحلال ومجانبة الحرام والبعد عن الخبائث وتحري الطيب الطاهر، فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، وفي هذا رفع لشأن المؤمنين، إذ أمرهم الله رب العالمين بما أمر به الصفوة من عباده وهم المرسلون. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذا جمعت بين الآيتين وجدت أن الأمر ينصرف إلى الشكر في حقيقته: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فدل على أن العمل الصالح هنا هو شكر الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أمر المرسلين بأمر أمر به المؤمنين، والمؤمنون مأمورون هاهنا بأن يأكلوا من الطيبات وأن يشكروا لله رب العالمين، ولكنهم مأمورون أيضا بما أمر الله به المؤمنين، والمؤمنون قد أمروا بأكل الطيبات وعمل الصالح، وقد جاء مبهما ليدل على كل عمل صالح ثم هو الشكر لله رب العالمين. وكثيرا ما يخطئ الناس في معنى الشكر، وكثيرا ما يظنون أن لو كاللسان ضربا به بين الأشداق حمدا وشكرا يعد توفية لله رب العالمين حمدا وشكرا، وهو من الوهم من وهم الواهمين. فإن الإنسان لا يكون شاكرا حتى يعترف بالنعمة باطنا ويلهج بالثناء على المسديها إليه باللسان ظاهرا، ويأتي الركن العظيم وهو أن يصرفها في مرضات الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. فإن لم يأتي بهذا فلا يعد شاكرا. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فهذا هو العمل الصالح الذي أمر الله تبارك وتعالى به المرسلين. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عمليا ليقرب المسألة إلى الأذهان وليجعلها حاضرة في الجنان عصية على النسيان، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر مظنة إجابة دعاء الداعين، والإطالة فيه أولى بأن يكون ذلك كذلك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، شعيف شعره لقلة العناية به انشغالا بما هو بصدده، مع الغبرة التي تلحقه من أثر السفر ووعثائه، وهو مشغول عما لحقه من الشعث والغبرة بدعاء ربه تبارك وتعالى مقبلا عليه وهذا أيضا بالمذلة لله جل وعلا من مظنة إجابة دعاء الداعين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، وهذا من مظنة إجابة الدعاء أيضا. وعند أبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا. فإذا مد يديه إلى ربه تبارك وتعالى فذلك حري بأن يجيب الله الكريم دعاءه. فهو يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب. والربوبية بإجابة الدعاء أحرى، فيذكر الله تبارك وتعالى داعيا إياه بهذا الوصف الكريم وبهذا الاسم الجليل باسم الرب الثابت لله رب العالمين. وأما الوصف الذي انطوى عليه الاسم فإن من نادى به حري أن يجاب نداؤه وأن يغاث إذا استغاث يا رب يا رب، ويكرر ذلك وهو أيضا من آداب الدعاء. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أمرا يقطع الطريق على الإجابة، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعاد استجابة الدعاء، فأنى يستجاب لذلك. فكيف يستجاب لمن هذا شأنه وهذه حاله؟ يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يدعو ربه تبارك وتعالى ذاكرا إياه باسمه الجليل الرب وبوصفه العظيم الربوبية، وهو يطيل مع ذلك السفر، ولكنه لا يستجاب له لأنه قطع الطريق على نفسه في إجابة ربه دعاءه، إذ أتى بمطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أعظم قواطع إجابة الدعاء أن يكون المرء آكلا من حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اللحم الذي نبت من السحت محرم على الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام، وهذا يكون من كسبه، وغذي من الحرام فيغذى ويطعم من كسب الحرام من غيره، كما يفعل كثير من الناس يطعم أهله الحرام ويغذوهم به، بل ويتخلق جنين امرأته في رحمها من حرام يغذوها به، فيظل هكذا مغتديا عليه حتى يشب بعد ولحمه كله من الحرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر الطعام والشراب وهما الغذاء قال: وغذي من حرام. فأفرد هذا ناحية، لأن ما ذكر أولا يكون من كسب الإنسان، مطعمه من حرام ومشربه من حرام بكسبه في تحصيل الحرمة وارتكاب الجريمة والوقوع على ما حرم الله رب العالمين تحصيلا وكسبا، ثم بعد ذلك في البطون دفعا، ثم يقطع على نفسه طريق إجابة دعائه إذا دعا ربه ولو أتى بكل آداب الدعاء، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم. فإنه مع ما أتى به من آداب الدعاء وما هو مظنة الإجابة عند التلبس به، أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستجاب له، بل استبعد جدا أن يستجاب له، فقال: وأنى يستجاب لذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكسب تحصيلا والدفع في البطون أكلا وشربا، ثم ذكر اغتذاء الغير على ما حرم الله رب العالمين من الكسب الذي لم يشرع يحصله غير من اغتذى عليه، قال وغذي بالحرام. هذا يدل على عظم الجرم وعظيم الإثم الذي يقع فيه من يقع عندما يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام ويطعم المرأة من الحرام ويخلق الجنين في الرحم من الحرام، ثم بعد ذلك يكون على الثدي راضعا لبان الحرام، ثم يشب بعد ذلك على مطعم حرام ومشرب حرام، ثم يشكو الناس بعد من خيبة الأولاد ومن عدم استقامة المنهاج، وهم أولاد حرام على هذا النحو وتلك الصفة، ولا يظلم ربك أحدا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أصل الورع في المعاملة، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، وفسره في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فقال البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الذي لا تكون منه على بينة بيقين أنه حلال فلا تمد يدك إليه ولا تتطلعن نفسك إليه، بل عده معدوما لا وجود له، واضرب عنه صفحة واطوي عنه كشحة، ويمم طريق الخير لا تلوي على شيء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أصل أصيل في الورع، بل هو قاعدته التي عليها ينبني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأدخل بيتي فأجد التمرة على فراشي فأرفعها إلى في، ثم أخاف أو أخشى أن تكون من حرام فأطرحها. صلى الله عليه وآله وسلم كان يجد التمرة مسقوطة على فراشه، ومسقوطة بمعنى ساقطة، كما في قوله تعالى حجابا مستورا، أي حجابا ساترا، فمستور بمعنى ساتر ومسقوطة بمعنى ساقطة. فيدخل بيته فيجد على فراشه التمرة وإنه لجائع، صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول إني منذ ثلاث ما دخل بطني ما يقيت ويعيش عليه ذو كبد رطبة، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجه الجوع من بيته كما أخرج أبا بكر وعمر، فيقول ما أخرجكما في هذه الساعة؟ يقولان والذي بعثك بالحق ما أخرجنا إلا الجوع. يقول أنا والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الجوع، صلى الله عليه وآله وسلم. فيجد التمرة ساقطة على فراشه، لا يظن أن شيئا فيه شبهة يمكن أن يتسلل هكذا إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع أن الحرمة لا يمكن القطع بها إلا بيقين، غير أن الورع يعمل هاهنا عمله يرفعها إلى فيه وإنه لجائع، ثم يطرحها يخشى أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة الورع، وعلى نهجه ودربه سار من بعده من أصحابه ومن تبعهم بإحسان. أخرج البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان له غلام على الخراج، يعني كان مكاتبا وكان صناع اليد ذا مهنة، فتركه يعمل يؤدي إليه في كل يوم إلى أمد درهما أو درهمين أو دراهم، فإذا انقضى الأمد فهو حر، وهي المكاتبة المعروفة لمن درى خبرها. فكاتبه فكان على الخراج، فكان يأتيه بخراجه طعاما، فأتاه يوما بشيء فأكله وكان جائعا، فلما فرغ قال أعلمت منذ اليوم ما أكلت؟ قال وما هو؟ قال إني كنت قد تكهنت لامرئ في الجاهلية بكهانة ولا أحسنها وإنما خدعته، فمررت به اليوم فأعطاني الحلوان فجئت إليك بالطعام منه. فأقبل أبو بكر على نفسه يدخل يده في جوفه يريد أن يطرح اللقمة وهي لا تريد أن تخرج، دعا بطست وأراد أن يستقيء فلم يفلح، فقيل له إن ذلك لا يكون إلا إذا أسغته بماء، فدعا بماء فكان يشرب ويدخل إصبعه في حلقه حتى طرحها، فقالوا سبحان الله، يعني وهل هذا يلزمك؟ يتعجبون. فقال لا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت في لحمي شيء منها. وما تعمد شيئا وما عليه من جريرة، ولكنه صديق الأمة الأكبر وصاحب النبي في الغار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج طرفا من ذلك بتفصيل أبو نعيم في الحلية فيما صنع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنه لعناء وأي عناء، مع أنه لا يلزمه وإنما هو متورع على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقي الشبهات. وأما عمر فعن زيد بن أسلم فيما أخرج البيهقي في الشعب أنه جاء إلى عمر يوما بلبن فاستجاده وقد شرب منه، ثم سأل عنه فقال من أين؟ فقال من سقاه كنت اليوم بظاهر البادية فمررت بإبل الصدقة فوجدتها على ورود وقد حلبوها، فجئتك من لبنها بما جئتك به. فأخذ عمر يستقيء حتى طرح ما دخل جوفه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى دربهما سار من بعدهما رضي الله عن الصحابة ورحم الله رب العالمين سلفنا الصالحين. عمر بن عبد العزيز اشتهى يوما عسلا، وتعلم أنه رد كل ما كان مالكا إلى بيت المال، ولو كان على يقين من حله في ملكه إياه، حتى صار بحيث لا يملك إلا قميصا واحدا يغسل فيظل هنالك ساترا عورته حتى يجف ثم يلبسه، وهو أمير المؤمنين وتحت يده خزائن الأرض رحمه الله رحمة واسعة. اشتهى يوما عسلا، قالت فاطمة بنت عبد الملك امرأته رحمها الله التي صبرت على ما عاشها فيه من شظف العيش تورعا مع أبهة الملك وارتفاع السيادة وتملك خزائن الأرض إذ هي تحت يده، ومع ذلك ما زال قاصدا بها المقصد الأحمد حتى أقامها على شبه الزهد الكامل تقشفا وتورعا وحياطة لدين الله رب العالمين أن يتطرق إليه شيء مما يشوبه أو يكدره، فصبرت رحمها الله رحمة واسعة. فلما اشتهى عسلا وجهت غلاما بدينار إلى طرسوس فأتى بعسل جيد، وما كان مكانهم بمكان عسل يكون فيه، ثم قدموه إليه، فلما طعم منه شيئا قال من أين هذا وكيف جئتم به ومن أين جئتم به؟ قال الغلام إني أخذت دابة من دواب البريد فسيرتها إلى طرسوس فاشتريت بدينار عسلا فجئت به. فرفع يده ورحمه الله تعالى وقال ارفع هذا العسل واذهب به إلى السوق فبعه، ثم رد علينا رأس مالنا واجعل ما زاد في بيت مال المسلمين. ثم قال رحمه الله رب العالمين ولو كان ينفع المسلمين شيئا أن أقيئه لاستقأته، رحمه الله رحمة واسعة. فكان في الورع على هذا النحو، وما هو أجل منه، لأنه كان يجلس للناس في مصالح المسلمين، تأتيه الوفود من أقطار الأرض من أجل أن يعرضوا عليه الأمور أمور المسلمين وأن يتباحثوا معه فيما يهم المسلمين في ديارهم وأوطانهم، وذبالة هنالك خافتة إنما تستمد من زيت هو من بيت مال المسلمين فإذا فرغوا من سؤالاتهم وانقضى ما يتعلق بالمسلمين في ديارهم وأوطانهم فأقبلوا عليه متبسطين وكيف حال أمير المؤمنين، قام مسرعا فزعا فأطفأ المصباح والذبالة يقول أما الآن فليس من مال المسلمين. هذا الضوء لا يحل لنا أن نستمده، وأنتم تسألون عن حالي، أن نستمده من مال المسلمين، وهذا إنما يستمد من زيت هو من بيت مال المسلمين، فلا يحل ولا غرو أن يفعل الإمام الكبير أحمد بن حنبل مثل هذا الفعل ويصنع كهذا الصنيع. فإن الإمام رحمه الله ظل 3 أيام لا يطعم شيئا وقد جاوز 70، ثم استعاروا له أمدادا من دقيق، وبعلمه صنع، غير أنه جيء بالخبز على العجلة، فلما قدم إليه قال كيف خبزتم بهذه العجلة أي بهذه السرعة؟ قالوا يا إمام التنور في بيت صالح مسجور فخبزنا هنالك. فقال ارفعوه، فرفعوه وأمر بالخوخة بينه وبين بيت صالح ولده فسدت، لأن صالحا كان يصله بعض شيء من صلات السلاطين، مع أن الإمام لا يحرمها، حتى إن صالحا أتى فزعا يقول يا أبت أحرام هي؟ يقول لا، ولكنه يتورع عنها رحمة الله عليه، حتى إنه لا يبلغ أبعد من هذا عليه رحمة الله رب العالمين. كان قد أغشي عليه في مرض موته فانتبه فوجد غلاما يروح عليه بمروحة، فقال من أنت؟ قال غلام لعمك إسحاق. قال ارفع هذه المروحة واغرب عن وجهي، لأن عمه كانت تصله الصلات كصالح رحمهما الله تعالى، حتى نسمة الهواء لا يقبلها الإمام رحمه الله رحمة واسعة. هو دين الله رب العالمين يتورع فيه المتورعون عن أكل الحرام وغشيان الحرام والوقوع في الشبهات. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الناس فيه من أين اكتسبوا، أم من حلال أم من حرام، الحلال عندهم ما وقع في اليد، ولو كان رشوة أو غصبا أو سرقة، ما دام وقع في اليد فهو حلال، والحرام عندهم ما لم يقع في اليد. وما كذلك دين الله رب العالمين، ولا على هذا أخذ الله رب العالمين ميثاقنا أمرا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن يكون طيبا في ذاته طيبا في كسبه، لأنه يمكن أن يكون طيبا في ذاته وأن يكون حراما في كسبه فتعلق به الحرمة أيضا. وحتى الشبهة، نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن غشيانها، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الأمور 3 أقسام، إن الحلال بين والحرام بين، فهذان قسمان لا يشتبهان، بين واضح ظاهر لا يشتبه، والدليل على عدم اشتباهه ما أتى بعد من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهما أمور مشتبهات، فدل على أن الحرمة لا اشتباه فيها في القسم الثاني، وأن الحل لا شبهة فيه ولا اشتباه في القسم الأول، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ليس في دين الله ما هو مشتبه في أصله بحيث لا يعلم أصلا، حتى المشتبه يرد إلى المحكم فيعلم علمه على النحو الذي أراده الله رب العالمين، أما أن يكون مشتبها اشتباها كاملا بحيث لا يبين ولا يتضح فليس شيء من ذلك في دين الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، إذن قليل من الناس يعلمهن، وما دام قليل من الناس قد علمهن فهن معلومات في أصلهن، ولسن بحيث تحيط الشبهة والاشتباه بجملتهن ذاتا وصفة، فلا يعلم من خبرهن شيء، وإنما الاشتباه واقع على طريق نسبي لا يعلمهن كثير من الناس. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم القسم الثالث، فمن ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وضرب مثالا ماديا معلوما، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الواقع في الشبهات كالراعي يرتع حول الحمى، وحمى الملوك ما حموه فجعلوه محميا بحيث لا يقرب منه إلا من أذن له، فهو محمي من العامة ممنوع منهم لا يغشونه. لكل ملك حمى، وحمى الله تبارك وتعالى محارمه، والرجل إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام لا محالة. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الشبهات بالحرام، ولكن على نوع من أنواع التخفيف، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذن فهي حرام، لأنه ما تذرع به لأمر فإن الحكم حكمه، أي حكم الشيء، ما كان وسيلة للواجب فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. فالذي يقع في الشبهات يقع في الحرام، فكأنما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملحقا بالقسم الثاني، ونفر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر المسلمين من غشيانه والوقوع فيه. كالراعي يرتع حول الحمى، لابد أن تند منه غنمة شاة أو بعير حتى يأخذ شيئا من الحمى، فيلحقه حينئذ تقصير وتقصير، ثم تقع عليه عقوبة وتعزير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حمى الله محارمه فابتعد عنها، لأنك إن اقتربت وقعت فيها لا محالة، والاقتراب منها يكون بالوقوع في دائرة الشبهات. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما بيّن النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الورع حقا وصدقا، إذ يجد التمرة وهو جائع على فراشه ساقطة يرفعها جائعا إلى فيه، ثم يردها صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتحقق أنها مما يحرم عليه، يقول: فأخشى أن تكون من الصدقة، فيضعها عن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في الحديث الذي أخرجه البخاري، لما استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن اللتبية عاملا على الصدقات، فذهب فأتى بها فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا عامل له أجر وعمله مصرف من مصارف الزكاة، فهو عامل عليها وهو يتحصل على أجره، إذن صار موظفا في الدولة الإسلامية يؤدي عملا نظير أجر، فليس له أن يقبل في أثناء العمل ولا بسببه هدية ولا رشوة من باب أولى، ولا هدية. ولكنه رجع ليعلمنا الله تبارك وتعالى به، رجع بالصدقات فقال: يا رسول الله، هذه هي الصدقات وهذا أهدي لي. فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: ما بال الرجل نوليه على العمل فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو جلس في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ إنما أهدي له بسبب العمل، لولا أنه موظف مستأجر في هذه الوظيفة ما أهدي إليه. إذن فالهدية إنما هي حاصلة بسبب الوظيفة، فلا تجوز وهي حرام، ومن قبلها قبل حراما، ومن أكلها أكل من حرام، وإذا دعا لا يستجاب له، وإذا جعلها في بطن امرأته فقد غداها من حرام، وإذا غذت المرأة ما طعمت من حرام جنينها في رحمها نشأ من حرام لحمه ودمه وعظامه وعصبه. قال: نرسل الرجل على العمل، وموظف وأجير يأخذ أجرا في نظير عمل ومنفعة يؤديها للدولة على حسب العقد المبرى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من نال شيئا من ذلك أتى يوم القيامة به على عنقه، يأتي بشاة لها رغاء، يأتي بشاة لها رغاء على رقبته يحملها في الموقف. وفي حديث وهو في الصحيح يقول: يا رسول الله أغثني. وطلب الإغاثة هنا مشروع، لأنه يطلب الإغاثة من حي هو قادر على الإغاثة، فذلك في الموقف. يأتي يوم القيامة الرجل وعلى رقبته شاة لها رغاء أو بقرة لها خوار، أو يأتي على رقبته بشاة تيعر، يقول: يا رسول الله أغثني. يقول: وما أملك لك، قد أنذرتك وقد حذرتك، صلى الله وسلم وبارك عليه. كثير من الخلل يحدث بسبب عدم معرفة ما يجب على المرء وما هو من حقه، فتختلط الأمور. فإذا اتسع المرء في قبول ما لا يحل وامتلأ جوفه من الحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما ينتن من المرء بطنه، فلا تأكلوا إلا حلالا طيبا. أول ما ينتن من المرء بعد دفنه بطنه، فاتقوا الله وكلوا من الحلال الصرف، واجتنبوا الشبهات، وجانبوا الشهوات، وحكموا شرع رب الأرض والسماوات، وخذوا بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسعدوا وحتى تفلحوا وتنجحوا، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بأداء الأمانات إلى أربابها وأصحابها، وبين ربنا تبارك وتعالى أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الخرائط في مكارم الأخلاق بإسناد حسن كما في السلسلة الصحيحة، قال: أول ما يرفع من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين الله رب العالمين عظم شأن الأمانة، وجعل الخيانة من صفات المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفات المنافق: وإذا اؤتمن خان. فالخيانة ليست من صفات المخلص، إنما هي من صفات المنافق، وإذا اؤتمن خان، وهي من أخص وأحقر الصفات، خاصة إذا كانت في مقام الائتمان. فإذا ائتمنك إنسان فكنت لديه أمينا، فائتمنك على أمر من الأمور من عمل أو قول ثم خنته، أي خانه الأبعد، فالخيانة في مقام الائتمان من أخص وأحقر ما يكون، لذلك هي من صفات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من تجمعت واجتمعت فيه خصال المنافق صار منافقا خالصا، أي صار منافقا نفاقا أكبر، لأن ذلك لا يمكن أن يستقيم مع إيمان في القلب. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين لما أتوا به من التلبيس والتدليس والخيانة في دين الله رب العالمين، إذ أظهروا الإيمان والإسلام ظاهرا وانطوت قلوبهم على الكفر والزندقة باطنا، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. الله رب العالمين أمر بأداء الأمانات، وأداء الأمانات يدخل فيه كل شيء في الحياة، فالعبادات أمانة والخيانة فيها أن تنتقص، فإذا انتقص الإنسان من العبادة فهو خائن، والمعاملات أمانة، وما يستأمن عليه المرء أمانة، والسر أمانة، وكل أمر تعلق به أمر ونهي في دين الله تبارك وتعالى فهو أمانة، والخيانة فيه ألا يؤتى به على الوجه الشرعي المطلوب. فإذا كان إنسان في عمل فالعمل الذي استؤمن عليه أمانة، فإذا خان فيه فهو خائن، وجزاء الخائن معلوم، وكل من أسند إليه عمل فلم يأتي به على وجهه فقد أكل من حرام، إن كان متحصلا من وراء ذلك على أجر شاء أم أبى. وكثير من الناس إذا كان موظفا يتحصل على راتب في مقابل عمله، كثير منهم بل جلهم لا يعلمون أنهم مستأجرون، هم أجراء مستأجرون على حسب عقد مبرم ولائحة لها بنود، وهم في عملهم ينبغي أن يلتزموا بما تعاقدوا عليه بدءا، وكل من فرط فقد تحصل على مال من غير حله وهو آكل من حرام، وهم مغض ولده وأهله وبان بيته ومقتن مركوبة من حرام. هذا إذا كانت الوظيفة في نفسها بعقد على ما يحل في دين الله تبارك وتعالى، لأنه ينبغي أن تكون مما شرع الله، لأن الرجل الذي يعمل في ماخور يقدم الخمور ويقوم على العمل متفانيا فيه بإخلاص يقول إنه يتحصل على أجره بعرق جبينه، فأي حرمة تلحقه والعمل حرام في أصله. وإذا كان العمل حلالا كالغالب على جملة الأعمال فوقع تقصير فيما تم التعاقد عليه أصلا، فإن الكسب ها هنا يكون من حرام، وما تحصل عليه لحقته الحرمة لا محالة. فإذا كان المرء متعاقدا وإذا كان موظفا وعاملا فهو مستأجر وأجير يتحصل على مال في نظير منفعة، وهو قد قبل ذلك وأقر به وعمل على أساسه فهو ملزم به ومكلف بأن يأتي بما تعاقد عليه، فإن أخل فقد تحصل على مال من غير مقابل، فتحصل على مال من سح ينبت منه لحم من سح، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فكثير من الناس حتى وإن كان في مهنة هي حلال في أصل الشرع لا يؤديها كما ينبغي، ويتحصل على راتبه من غير أن يؤدي المنفعة التي تعاقد عليها في أصل العقد، فهو آكل من حرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا أنه لا محاباة، وأن الأمور إنما تكون على حسب السبق، حتى فيما يتعلق بأصحاب الأعمال، يعني عندما يكون الموظف في عمله فيأتيه قريب أو حبيب أو رفيق أو صديق فيقدمه على من كان طالبا للحاجة قضاء، فهو مسيء ظالم ومتعد جائر ولا محاباة، وإنما يكون الأمر على حسب السبق، هكذا جاء من جاء، وإن قبل الجائي فقد تعدى وأساء وظلم. والدليل على ذلك فيما استظهره الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى في حديث الصحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس يحدث فجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال متى الساعة، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل فلم يجب، فقال القوم لم يسمع، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه أقبل عليه فقال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشغولا بالحديث إلى من سبق. فلما جاء هو وافدا طارئا فسأل، لم يقدم الإجابة على مسألته وعن سؤاله على ما كان بصدده من حديث مع من سبقه. فلما فرغ أقبل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فاستظهر الحافظ رحمه الله هذا الحكم، وهو أن الحكم لمن سبق ولا ينبغي أن يخل بالترتيب، وإلا فإن من فعل قد أساء وتعدى وظلم. وهذا في كل شيء حتى في مجالس العلم، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة. كان جالسا ورحمه الله وكانوا يعرضون عليه، فجاء ابن الفرات الوزير وجاءت النوبة على صاحبها، فقال له ابن جرير: اقرأ. فأشار إلى ابن الفرات إلى الوزير، فقال ابن جرير رحمه الله: إذا جاءت النوبة فلا تلتفت إلى دجلة ولا إلى الفرات، اقرأ. فقرأ في نوبته. وفي ترجمة الشاطبي الإمام: صاحب القراءات لا صاحب الاعتصاب، فهما اثنان علمان. في ترجمة الشاطبي صاحب القراءات رحمه الله رحمة واسعة، وكان أكمه لا يبصر، وكان من عادته في الإقراء أنه يجلس للمستفيدين بعد صلاة الصبح، ثم يقول: من حضر أولا فليقرأ. فإذا فرغ قال: من حضر ثانيا فليقرأ، وهو لا يراهم، فقد يأتي متأخر ليجلس متقدما على سابق، فيقول الشيخ رحمه الله: من حضر أولا فليقرأ، ثم من حضر ثانيا فليقرأ. قال بعض المستفيدين: فذهبت إلى المجلس مبكرا، بعدما صليت الصبح جلست أولا، وجاء ثان فلما أراد الإقراء قال: من حضر ثانيا فليقرأ. قال فتعجبت. قال فالشيخ عادته. قال فأخذت أنظر في حالي ونفسي لأرى من أين أتيت، فإذا بي قد أجنبت ولم أدري، فصليت الصبح متوضئا لا مغتسلا. قال فقمت إلى المغطس في المسجد، وكانت في المساجد قديمة. قال فاغتسل ثم ركع ثم جاء فجلس في مجلسه، وكان الثاني قد انتهى من قراءته، فقال الإمام: من حضر أولا فليقرأ. فإذا قدمت وأنت موظف في مكان لاحقا على سابق من غير عذر ولا استسماح، فقد أساء الأبعد ولم يقم بالأمانة التي نيطت بعنقه في وظيفته. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أن يأخذ المرء شيئا في أثناء العمل، يعني في أثناء العمل كله لا في أثناء أدائه، لأنه مستأجر، قد يأتيه صاحب الحاجة في بيته لا في عمله فيعطيه. فوالله لتختلفن النظرة إليه ولو كان غير صاحب حق. وهذا عند سلفنا الصالحين، فإن قاضيا من القضاة الورعين ولي القضاء وكان له كارها، وجاء يوما إلى الخليفة فزعا فيقول: أقلني من القضاء يا أمير المؤمنين، أقلني من القضاء. قال: ويحك، ماذا هات؟ قال: إنه لا يتردد علي خصمان منذ شهور في قضية لا أرى وجه الصواب فيها، فأنا أؤجلهما، يجلسان بين يدي على استواء وسواء. ثم إن أحد الخصمين أراد أن يصنع شيئا ليكسر به جمود القاضي في الحكم، فسأل الحاجب: أي التمر أحب إليه؟ قال: البرني، وهو تمر جيد ولم يكن بأوانه ولا في مكانه. فاحتال ذلك الخصم حتى استجلب شيئا كثيرا من تمر برني جيد، ثم دفعه عن طريق الحاجب أو ولد القاضي إلى القاضي واستملحه، ثم جاء فزعا بعد من مجلس القضاء إلى الخليفة من أجل أن يستقيل من القضاء، فقال ويحك، قال والله لما أهدى إلي وكان قبل عندي مستويين، فوالله لما أهدى إلي ما استويا في عيني، فأقلني من القضاء يا أمير المؤمنين. فأقال موظف الذي يقبل، لا أقول الرشوة حاشا لله، وهل يأخذ موظف رشوة؟ هم جميعا من أهل الصلاح والفلاح، أيديهم متوضئة، لا يأكلون إلا من الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، حاشا لله أن نظن بمسلم سوءا، ولكن نحن نركز الآن على الهدية وهي لا تحل، الهدية لا تحل، فهل جلس في بيت أبيه وبيت أمه لننظر أيهدى إليه أم لا؟ والله إنه لا يخرج من وظيفته فما يلتفت إليه أحد ولا خادمه، ولا يحترمه ولا يقدره إلا إذا كان صالحا، فإنه يقدر لصلاحه، وأما لمنصبه فما هو إلا أن يزول عنه أو يزول عنه، إما أن يزوله عن المنصب أو يزول عنه المنصب، فما هو إلا أن يزول عنه، وقدر أنت فاعلا أو مفعولا، أو يزول عنه وقدر أنت فاعلا أو مفعولا، حتى يجعل كالذباب قيمة واحتقارا ولا يلتفت إليه. فنحن الآن في الهدية، في أداء الأمانة، في أن تكون آتيا بما كلفت به وتعاقدت عليه. وشبهة عظيمة عند كثير من أصحاب الوظائف، يقولون المال لا يكفي، دعها، فلست مجبورا عليه، لأنك إن كنت مكرها فالعقد باطل أصلا، وإنما أنت سعيت إليه. وقيل لك في بدء التعيين الراتب قليل، تقول هو خير من عدمه ونحن نرضى بالقليل، ثم يأتيك ما يأتي ابن آدم، لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثان، ولو كان له ثان لتمنى أن يكون إليه ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا كان لا يكفيك دعها، غيرك يريدها، إن لم تؤدي كما تعاقد فأنت آكل من حرام، آكل من سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، هو عقد من العقود الشرعية، عقد إجارة، أنت مستأجر، فتحصل على مال في نظير منفعة تؤديها لمن استأجرك، من معلم وطبيب وعامل ومهندس وما أشبه، كلهم مستأجرون. وعمر قبرك كما عمرت قصرك، واتق الله، عمر قبرك كما عمرت قصرك، وكل ما تتحصل عليه من فائدة فإنه لا يحل لك. كثير من الناس يأكل بدينه من حيث لا يدري، إن الرجل إذا كان موصوفا بالصلاح فاشترى أو باع أكرم لصلاحه، فهو يأكل بدينه، وليست العادة عند بائع ومشتري، وإنما يكرمه للبركة التي يرجوها من ورائه، فهذا بدل بركة كبدلات الموظفين. فكل ما تحصل عليه الموظف من هدية، لا نقول الرشوة حاشا لله، ولا السرقة أعوذ بالله، ولا الغصب، ولا تبديد أموال المسلمين، هذا بمبعدة، هذا يفعله الشياطين، أما المسلمون فحاشا لله. نتكلم الآن في المنفعة الحاصلة فيما دون ذلك من هدية وما أشبه. واعلم حفظك الله ورعاك أن أموال المسلمين أي المال العام أعظم حرمة من المال الخاص، لأن المال الخاص يتعلق بذمة رجل أو رجلين أو جماعة محدودة كأسرة أو عائلة، وأما المال العام فتتعلق به ذمم جميع المسلمين. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الصحابي بكساء من شعر وكان أراد أن يجعله جلا يعني يجعله على ظهر الراحلة أو الدابة ليجعل الرحلة فوقه. لما جاءه بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلول، لأن الله لا يقبل صدقة من غلول، والغلول ما أخذ من المال العام، ما أخذ من الغنيمة قبل التوزيع. لما أتى الرجل بذلك الشعر فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله إنما أردت أن أصنع منه شيئا يقي ظهر دابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما حقي فيه فهو لك. فهو يتعلق بجميع المسلمين، فللنبي فيه حق ولسائر المسلمين فيه حق. المال العام كذلك مهما كان قليلا لكل مسلم فيه حق، فاستسمح أنت المسلمين جميعا، دور عليهم في بلادهم وفي منتدياتهم وفي قراهم ومدنهم، واغش أنديتهم واستسمحهم وانظر هل يعتبوك أم لا. فلماذا تورط نفسك؟ قال: أما حقي فيه فهو لك. قال: أما إذ بلغ الأمر هذا المبلغ فلا حاجة لي فيه. وتركه ومضى رضي الله عنه. فاعلم أن المال العام وهو مال المسلمين لبيت مال المسلمين تتعلق به ذمم جميع المسلمين، وعليه فمن تورط في شيء منه فقد تعلقت به جميع ذمم المسلمين مطالبة، فلينظر كيف يؤدي، والله المستعان. وكل من كان على أمر من أمور المسلمين فعليه أن يتقي الله في المسلمين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه. فليتق الله تبارك وتعالى كل أحد، وليجتهد في أن يعمر قبره كما عمر قصره، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يرد المظالم، وأن يتوب إلى الله. واعلم أن التوبة من ذلك، يعني من تحصيل المال المكسوب من حرام، لا تكون إلا برده. فإذا كان متعلقا بذمم المسلمين جميعا فكيف يرد؟ لابد في التوبة من المظالم بعد الإتيان بالشروط العامة في التوبة من كل إثم وذنب، من الإخلاص والكف والامتناع عن ذلك والندم وغير ذلك من تلك الشروط، ولا بد من رد الحقوق إلى أصلها. فإذا كان الرجل قد غصب دارا أو أرضا أو أكل مالا حراما أو اعتدى على أحد، فعلقت بذمته حقوق لغيره، فإذا قال: تبت وأنبت وأنا أذهب إلى الحج والحج كفارة، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أو أسوي عمرة في رمضان، والعمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مطعمه حرام واشربه حرام والبسه حرام وغذي بالحرام، وتتعلق بذمته حقوق المسلمين، لا توبة حتى ترد المظالم. فلا بد من رد المظالم إلى أربابها، وهذا يتعلق بكل صاحب عمل وبكل موظف يتحصل على راتب، فليتق الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الناس في ذلك حرمة أصحاب الولايات من دينية شرعية وغيرها، فإن كثيرا من الناس يولى على أمور المسلمين العلمية والعبادية ويسيء إساءة بالغة، لا يصلي بالناس وقد كلف ويتحصل على راتبه من صلاته بهم إذ فرغ لذلك، أو أن يكون عاملا في مسجد لا يقوم عليه وقد يمكن أهل الأهواء والبدع من المسجد، فيكون قد أتى بضد المقصود الذي استؤجر لأجله، فهو تعلقت به الحرمة من جهتين، بل أحاطت به الحرمة مطبقة، والله المستعان. علينا أن نجتهد في أكل الحلال الصرف والبعد عن الشبهات. أسأل الله جل وعلا أن يطعمني وإياكم والمسلمين أجمعين من الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.